وله أن يعمل فيها، أو للإمام أن يبقيه يعمل فيها كأجير، أجير للمسلمين على جزء من ثمرتها. إذا تكسب هذا الذي فيها وهو على ذمته وهو على دينه كسبه له وأجرتهم في العمل لهم، فإذا أسلم واحد منهم له ما كسب في عمله وله أجرة عمله، ولكن أرضه التي كانت تحت يده لا ترجع إليه بإسلامه لأنها كانت قد أخذت منه عنوة. أما التي صالحوا عليها، التي صالح أهلها عليها المسلمين، تبقى ملكا لهم وعليهم ما صالحوا عليه. جاء المسلمون وحاصروا قرية وأرادوا أن يقتلوا أهلها أو يقتلوا فغلبته، فقال الإمام صالحونا، أو قالوا نصالحكم وتكفون عنا، عليه صالحونا أنتم بالخيار. الصلح يكون إما على المجموع وإما على الجميع. فرق المجموع من الجميع ما هو؟ صلح على مجموع أهل القرية، 1000 دينار، 1000 شاة، 1000 ثوب، 1000 أي شيء، اتفق 500 دينار و500 شاة، 500 شاة و500 ثوب، على ما يرتضيه الإمام الذي يصالح. عليكم يا أهل البلد، البلد فيها كم؟ فيها 2000 نفر ولا فيها 500 نفر؟ الإمام ما له شغل في عددها، يكثر ولا يقل. أنتم فيما بينكم متضامنون على أن تدفعوا لنا ما صالحناكم عليه. لو قام واحد من أهل القرية ودفع ما صالحوا عليه، برئت ذمة أهل القرية كلها. ولو جمع أهل القرية من 1000 شاة 999 شاة، يكون أهل القرية جميعا مطالبون بالشاة الباقية. هذا صلح على الايش؟ على المجموع، يعني على اهل القرية. اما الصلح على الجميع فهو صلح يخص الفرد بذاته، صالحناكم على ان على الشخص شاة، على الشخص دينار. يبقى هذا الصلح كل واحد مسؤول عن ايش؟ عن نفسه. كل من وفى ما عليه برئ ذمته، ومن لم يوفي فالإمام يرى رأيه فيه، بخلاف الصلح الأول. الجميع مطالبون أمام الإمام على ما صالحوا عليه. هل الإمام يعرف واحد بعينه ولا المجموع؟ المجموع مطالب بها، بخلاف الصلح الثاني. ولذا يسمى الأول الصلح على القرية، والثاني الصلح على الجماجم، جمع جمجمة على الرأس. هذا الصلح الثاني الذي هو على الجماجم، من أسلم من أولئك، أو أهل الصلح على المجموع، من أسلم من أولئك. أما من أسلم والصلح على المجموع، إسلامه لا يقلل من إيش؟ من الجعل المجعول عليهم. أسلم نصف القرية، عليهم برضك 1000 شاة. أصبحت القرية بدل 500 شخص 5000، لا يزاد عليهم عن 1000 شاة شاة واحد. إذن الصلح على المجموع، على أهل القرية، لا يزيد بزيادة أهلها ولا بوفرة غناهم، ولا ينقص بعددهم ولا بفقرهم. إذا جئنا إلى الصلح على الأفراد، من أسلم من الأفراد الذين صالحوا كل واحد شاة، من أسلم سقط عنه صلحه، لا يدفع الإيش؟ الشاة اللي مطلوبة منه، لأنه كان يدفع الشاة على أنه من أهل الذمة، وأن المسلمين يقومون دونه ويحافظون على دمه ويدافعون عنه إلى آخر أحكام أهل الجزية. فلما أسلم أصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. احنا قلنا هذا الصلح أرضهم لهم،